ولا يمكن ولا ولا ولا, ولا يحتاج الى ان نبدل ان نبدل احداهما الى الياء او الى اخر لا, بل نزيلها وناتي بآله الندبه ونقول وموسى وموسى وموسى ومنت ومثله ان كان يعني متلوها متلوها ان كان مثل احد متلوها اي التي تليه الف الندبه ان كان مثل الف موسى حلف الف موسى وهلم تاتي الف الندبه وموسى نفس الشيء. كذاك كذاك تنوين الذي به كمل كذاك ايضا يحذف تنوين الذي به كمل. التنوين ايضا يحذف اذا اردت الحق الالف زيد هذا منصرف ولا غير منصرف, ومحمد منصرف, والظهر منصرف, ورأس منصرف. فإذا أردت يعني أن تلهك به ألف الندباء تهدف التنوين, تقول ماذا يا زيد يا زيد ما بتنوين زيد لا, وكذلك يا محمد يا فلان, وهكذا تأتي بدون تنوين. وكذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمر من صلة أو غيرها إذا كان صلة إذا كان في الصلة أو غيرها نلت الأمر. التنوين الذي يكون في آخره يهدف في آخر الصلة أو غيرها أو ومن حفر بئر زمزم بئر زمزم هذا صلته حفر بئر زمزم هذا هو صلته. ففي آخره كان تنوين بئر زمزم ونحذفه عند الحكي ألف الندبة فنقول ومن حفر بئر زمزم. وكذلك أيضا إذا لم يكن صلة كذلك مثله وغلام زيد غلام زيد غلام مضاف وزيد مضاف وزيد منصرف منوث. فإذا أردت أن تلحق الألف تحذف التنوين وتقول وغلام زيدا وغلام زيدا فتأتي بالألف دون التنوين تخفيفا للاستعمال. هذا معنى قوله فذاك التنوين الذي به كمل من صلة مثاله ومن حضر بئر زمزم أو غيرها وغلام زيدا. ويراب ومنتهى المندوب يراتفا منتهى منتجى منتهى مضاف المندوب مضاف إليه صله فعل وفاعل ومفعول خبر صله بالألف جار متعلم صله ومنتهى المندوب صله هذا إعراب طيب. ولو أعربناه من باب الاشتغال يجوز منتهى وصيل منتهى المندوب صله فعل وفاعل جملة مستأنفة مفسرة لا محل لها من الإعراب صله بالألف إن كان متروها مبتدا متروها مضافها مضاف إلى مجرور من هذا الجر من يعصف متروها إن كان إن أداس وجز كان في الماضي الناقص مع الجر والشرط إن كان واسمها ضمير مستتر هو مثلها خبرها مثل مضافها مضاف إليه حذيف في الماضي مغير الصيغة عرفة المقدرة مع مدرسة السؤال من سبيل الكافية ونائب فاعل هو جملة بالأجر والنائب هذا خبر منتجع متروها منتجع إن كان مثلها حذيف أو نقول حذيف هذا بمحل جميل الشمس يحتمل أن يكون أن معربه فعل وفاعل خبر مبتدع هناك متروها حذيف وإن كان مثلها جواب معذور دل عليه السابق اللاحق فمتروها حذيف. ويحتمل أن نقول متروها مبتدع إن كان مثلها شرط هذا حذيف جواب الشرط إن كان مثلها حذيف فعل ماذا مغير السابق هذا الشرط فعل الشرط مبري زكاة مقدرة والجملة والنائب مستند وجملة إن من فعل شرطها وجوابها في محل رفع خبر مبتدع هذا أيضا واضح. قال كذاك يا نفر مقدم كذاك تنوين مبتدع مؤخر تنوين مضاف الذي تنوين الذي اسمه موصوم عن المضاف به كمل به كمل يا متعلق بكمل كمل مثلث ميم كمل كمل كمل والفتح أشهر والكسر ضعيف قليل من نص من صلة جار بيع على كون كائن من صلة أو غيرها معطوف مجرور يعني نلت الأمل هذا كمل نلت الأمل هذا جوابي نلت فعل ماض ممنوع تعد مقدرة نلت نال ينال نلت نال ينال نلت فعل وفاعل الفعل نل أصله نال والتعود من مخاطب على الرفع فاعل نلت الأمل مفعول بنصب والجملة جملة دعائية